في 5 مايو من العام 2005، تقدمت السيدة سلوى همزاوي إلى دائرة الشرطة التي يتبع لها مقر سكنها في مارسيليا، وأبلغت عن انقطاع أخبار زوجها بعد أن سافر إلى الجزائر. كان العربي كما مغتربين كثيرين حاملاً للجنسية الفرنسية فضلاً عن جنسيته الجزائرية. قالت السيدة سلوى إنها لا تعلم سبباً لاختفاء زوجها بعد أن كان المقرر أن يعود في 25 أبريل. قالت إن شقيقاً لها مضى إلى السكن الذي يقيم به في برواغية، ولكنه لم يجده هناك. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. لم يعد من البرواغية، يملك العربي بن حدة المغترب الجزائري في فرنسا منزلا في حي ناس زبير في البرواغية. وكما مغتربين كثيرين، كان الرجل الذي يبلغ الآن من العمر 50 عاما يأتي كل صيف برفقة زوجته وأولاده 3 لقضاء 2 أو 3 أسابيع في ذلك المنزل الذي ورثه عن والده. يقيم العربي بن حدة في مارسيليا، وكان كلما أتيحت له الفرصة يؤكد أن قدومه إلى الجزائر كل صيف الغاية منه ترسيخ حبها في نفوس أولاده. ولكن جيرانه والقليلين من أقاربه ممن لا زالوا في البرواغية لاحظوا أن الرجل لم يعد للجزائر منذ بضعة أعوام. في العام 2005 كانت قد انقضت أو كادت تنقضي سنوات 5 على زيارته الأخيرة. وكما أن غيابه لفت الانتباه، فإن كثيرين من جيرانه في ناس الزبير لاحظوا قدومه المبكر ذلك العام، فقد رأوه وقد أصبح في منزله في 15 مارس من ذلك العام. لم يستوقفهم كثيرا قدومه فردا، فقد تكون الدراسة أو مشاغل أخرى حالت دون قدوم الأولاد، ولكن غياب زوجته التي رافقته في كل زياراته السابقة أثار بعض الاستغراب. وعلى عكس ما كان يقوم به خلال السنوات الماضية، لاحظ الأقارب والجيران على حد سواء أن الرجل صار ميالا للعزلة. في المرات القليلة التي توقف فيها عند مقهى الحي لم تدم وقفاته سوى دقائق معدودات، لم يتناول خلالها شيئا برفقة من كانوا يعدونه صديقا. في كل مرة كان يبدو مستعجلا العودة إلى منزله، أحيانا يمر 2 أو 3 دون أن يغادر المنزل. لم يتح لأي كان فرصة ليسأله عن سبب قدومه بمفرده، ولم يجرؤ أي أحد على سؤاله، لعلهم يعلمون أنه لن يجيبهم، وحتى إذا ما أجابهم فإن رده سوف يحرجهم. ظن البعض من جيران العربي أنه لن يطول مكوثه بينهم، وأنه سيعود قريبا إلى مهجره بفرنسا، ولكنه وقد انقضى 1 كامل لم يعد. صار كل يؤول بطريقته الخاصة بقاء العربي بن حدة في البرواغية، وكان الأكثر شيوعا قولهم إنه رحل من فرنسا بعد أن أدين في قضية ما، وإن السنوات 5 التي غاب فيها إنما أمضى منها فترة ليست بالقصيرة في السجن. كانت عائلة زوجته سلوى همزاوي تسكن في حي واد القلات في البرواغية. لعل الفضوليين أغلبهم لم ينتبهوا إلى أن أي أحد من أصهاره لم يزره في منزله منذ أن وصل في منتصف مارس. ظن البعض أنه هو من ذهب لزيارتهم، وكذلك لم تلفت الانتباه رؤية أحد أصهاره وهو يغلق باب منزل العربي في 30 أبريل من العام 2005. بعدها لم يظهر العربي بن حدة للعيان، ولم يلفت غيابه الانتباه، لعله غادر إلى فرنسا قال البعض. في مارسيليا معروفة هي في أوساط المغتربين الجزائريين عائلة بن حدة. يسكن العربي مع أسرته في غو دو بورتاي منذ سنوات طويلة، منذ أن تزوج سلوى. في ذلك المنزل كبر أبناؤهما الثلاثة. لم يكن في حياة هذه الأسرة ما يثير إليها الانتباه. إلى سنوات قريبة كان العربي يعمل في شركة لتوزيع المرطبات، بينما كانت زوجته تعمل في مصنع للأدوية، وكان أولادهما الثلاثة كريم وليلى وصابر يتابعون دراستهم، ولم تكن لديهم مشاكل تذكر حتى بعد أن فقد العربي عمله. في 5 ماي من العام 2005 تقدمت السيدة سلوى همزاوي إلى دائرة الشرطة التي يتبع لها مقر سكنها في مارسيليا، وأبلغت عن انقطاع أخبار زوجها بعد أن سافر إلى الجزائر. كان العربي كما مغتربين كثيرين حاملا للجنسية الفرنسية فضلا عن جنسيته الجزائرية. قالت السيدة سلوى إنها لا تعلم سببا لاختفاء زوجها بعد أن كان المقرر أن يعود في 25 من أبريل. قالت إن شقيقا لها مضى إلى السكن الذي يقيم به في البرواغية، ولكنه لم يجده هناك. بعد 3 أيام استقلت السيدة سلوى طائرة وغادرت إلى الجزائر. وصولها أثار الانتباه، وسارعت جارات لها في حي نس الزبير تسألنها عن سبب قدومها. قالت إنها جاءت تبحث عن العربي زوجها الذي لم يعد إلى فرنسا. وسريعا كما تفعل النار في الهشيم انتشر خبر اختفاء العربي بن حادة. لم يكن يظهر على سلوى الحزن الذي كان يتوقعه البعض. غداة وصولها مضت إلى مركز الدرك الأقرب وأبلغت عن اختفاء زوجها العربي. قالت إنه وصل إلى البرواغية في 15 من مارس، وكان المنتظر أن يعود إلى فرنسا إلى مارسيليا حيث يقيم في 25 من أبريل. طبيعي أن تنطلق التحريات. بدأ الباحثون بتجميع معلومات حول الفترة التي أقام فيها العربي في البرواغية. أغلب الذين نالهم البحث أكدوا أن الرجل على غير عادته لم يجالسهم كثيرا، وإنه كان كثيرا ما يبقى في منزله لأزيد من يومين. زار باحث منزل العربي في حي نس الزبير، ولكنه لم يرصد في البيت ما يثير الاهتمام. في الشهادات التي تم الحصول عليها شهادتان حظيتا باهتمام الباحثين. إحداها تقول إن صهرا للعربي شهد في 30 من أبريل وهو يغلق باب منزله. وقد سئلت سلوى عما إذا كان شقيق لها زار العربي أثناء وجوده في البرواغية. أكدت المرأة أنها من اتصلت بأخيها وطلبت منه أن يذهب إلى المنزل ويوافيها بأسباب تخلف العربي عن موعد عودته إلى مارسيليا. أضافت أنه هو من أبلغها بأن الرجل غير موجود. قالت إنها اعتادت أن تترك لدى عائلتها نسخا من مفاتيح المنزل. الشهادة الثانية التي استوقفت الباحثين هي لصديق للعربي قال إن الشخص الوحيد الذي كان يلتقيه باستمرار خلال وجوده في البرواغية هو خميس بن قادر. لم يكن الرجل نكرا، فقد كان معروفا في البرواغية بالاتجار في السيارات المستعملة، ولكنه منذ فترة لم يعد يزاول تلك التجارة. يسكن خميس في وسط المدينة، ولعل ذلك ما جعل العربي يلتقيه باستمرار. ما كان يلفه الغموض في نظر عدد من الأصدقاء القدامى للعربي ذلك الميل الواضح للابتعاد عن حي ناس الزبير. في 18 من ماي كانت قد انقضت 10 أيام على وصول سلوى إلى البرواغية تبحث عن زوجها. في ذلك اليوم قرع جرس منزلها. فتحت الباب فوجدت نفسها وجها لوجه مع رجل لم تره من قبل. تشي ملامحه بأنه تخطى 60 منذ زمن، ولم يكن السواد الذي برأسه ليخفي آثار الزمن على وجهه. سألها إن كانت سلوى زوجة العربي. لما ردت بالإيجاب قال لها إنه يريد تسلم المنزل. ذهلت المرأة لما يقوله، ولما رآها مستغربة ما يطلبه قال إنه اشترى المنزل من العربي بن حدة، وإنه دفع الثمن في فرنسا قبل إبرام عقد البيع في البرواغية. لما انتهى من كلامه قالت له سلوى إن العربي لم يبع البيت وإلا لكان قال لها. أضافت أن البيت ليس للبيع. نظر إليها الرجل ولعله لم يفطن إلى أنه أطال إليها النظر، ثم تراجع وهو يقول إنه سيعود غدا ومعه عقد البيع والمفاتيح. لما انصرف الرجل خرجت سلوى وذهبت إلى مركز الدرك وأبلغت عن الذي جاء يدعي أنه اشترى البيت من العربي الذي لم يظهر له أثر حتى الآن. وصفت لهم هيئة الرجل الذي ادعى أنه دفع الثمن في فرنسا وأنه أبرم العقد خلال وجود العربي في الجزائر. قالت أيضا إن الرجل وعد بالعودة في الغد ومعه عقد للبيع بل وحتى مفاتيح المنزل. كان فيما أفادت به سلوى ما يطرح ضرورة إيفاد من يراقب البيت. الذين أرسلوا للتحري حول حقيقة الأنشطة التي يزاولها خميس بعد أن تخلى عن الاتجار في السيارات المستعملة أكدوا في تقاريرهم أن الرجل في الظاهر صار يتعاطى السمسرة وأنه ربما يخفي نشاطا آخر يتطلب الكشف عنه بعض الوقت. في اليوم التالي 19 من ماي في تمام 11 ضحا رأى الذين أوكلت إليهم مراقبة منزل العربي رجلا يقرع الجرس. كان منظره يطابق الأوصاف التي أدلت بها سلوى. اتصل فورا برئيسه. لم يكن مركز الدرك بعيدا. بعد دقائق حلت دورية بالمكان. أمسك بالرجل بينما كان يحاول استعمال مفاتيح كانت معه. احتج وسمع صراخه وشهد وهو يلوح بورقة ويقول هذا هو عقد الشراء، يكررها بلا توقف. لم يعد يسمع له صوت لما وضع في سيارة الدرك التي انطلقت. طلب من سلوى الحضور فورا إلى مركز الدرك. هو الرجل نفسه الذي جاء بالأمس يقول إنه يريد أن يتسلم المنزل. في العقد الذي معه والمسجل في البرواغية توقيعان، أحدهما منسوب للعربي بن حدة. قال الرجل الذي علم أن اسمه أحمد بن مراد إنه يقيم في فرنسا وإنه اشترى المنزل من مالكه هناك ودفع له الثمن الذي يعترف في العقد بأنه قبضه. قال أيضا إنه ما حضر إلى الجزائر إلا لتوقيع العقد وتسلم المنزل. أضاف أن الذي توسط بينهما هو خميس بن قادر الذي حضر التوقيع على العقد. ما كان يهم الباحثين أن يفكوا لغز اختفاء العربي بن حدة، ويبدو لهم الآن أن اختفاءه مرتبط بهذه الصفقة. باغت أحد الباحثين خميس بأن سأله أين هو العربي. سافر إلى فرنسا مباشرة بعد توقيع العقد، كذلك رد. كانت المعلومات المتوفرة لدى الباحثين تفيد بأن العربي لم يغادر الجزائر. تم تطويق خميس بالأسئلة لما أبدى إصرارا على أن ما قاله هو الحقيقة. ولما قال له أحد الباحثين إن شريكه أحمد بن مراد اعترف بكل شيء لم يتماسك طويلا وانهار. اعترف بأنه تخلص من العربي بأن جرعه في عصير بارد سما لم يمهله سوى دقائق، وأنه استولى على وثائقه واستأجر خدمات رجل بدا له شبيها به وقع على عقد البيع. عجز أحمد بن مراد عن تقديم ما يثبت أنه يقيم في فرنسا، وثبت أنه شريك خميس في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار بغاية الاستحواذ على ممتلكات للضحية. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.